بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعمل الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب تقريبة المريع للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وهذا الكتاب في الأصل هو تلخيص للرسالة المريع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، التي تعرف باسم تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. كتب شيخ الإسلام هذه الرسالة إلى أهل تدمر، وتدمر بلدة من بلدان الشام في سوريا. وقسم هذه الرسالة إلى أصلين: الأصل الأول كلام في التوحيد والصفات، والثاني الكلام في القدر والشرع. أما الأصل الأول فذكر فيه مقدمة بين فيها أقسام الناس في هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أو أقسام الزائغين في هذا الباب، وهما قسمان رئيسان: معطلة وممثلة. وتكلم عن المعطلة وذكر أصنافهم وطوائفهم، أربع طوائف: الشاعرة والمعتزلة والجهمية وولادهم والقرامطة والباطنية. ثم ذكر أصلين ومثلين. أما الأصلان فالأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وبهذا الأصل يرد على الأشعرية. والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، وبهذا الأصل يرد على أهل التعظيم وأهل التمثيل. ثم ذكر مثلين: المثل الأول نعيم الجنة، ويرد بهذا المثل على المعطلة الذين زعموا أن الاشتراك في الاسم يستلزم الاشتراك في المسمى، فذكر أن فاكهة الجنة ونعيم الجنة يشتبه مع أو يشترك مع نعيم الدنيا وفاكهة الدنيا في الاسم دون الحقيقة والكيفية. إذا كان هذا بالمخلوقات ففي حق الخالق مع المخلوق أولى وأجلى، فالاشتراك في الأسماء في أسماء الصفات لا يستلزم التماثل. فكما أن فاكهة الجنة اشتركت مع فاكهة الدنيا في الاسم ولم يشتركان في الحقيقة والكيفية والمذاق، فكذلك ما يتعلق بصفات الله جل وعلا. والله سميع بصير، والإنسان سميع بصير، وهذا اشتراك في اسم الصفة لا يلزم من هذا اشتراك التماثل في الصفة. والمثل الثاني الروح، رد بهذا المثل على أهل التكييف الذين زعموا أن كيفية صفات الله كذا وكذا، فبين لهم أن هذا الروح المخلوقة التي خلقها الله جل وعلا لم يستطع الناس أن يكيفوا صفاتها وأن يحددوا كونها وحقيقتها، فكيف بصفات الله جل وعلا؟ وكذلك رد بهذا المثل على المعطلة، لأن من عطل من نفى صفات الروح كان معطلا، من باب أولى من نفى صفات الله تعالى أن يكون هو كذلك معطلا. ثم ذكر خاتمة فيها ست قواعد في الصفات. هذا باختصار ما يتعلق بالأصل الأول. الأصل الثاني الكلام في الشرع والقدر، وذكر في المقدمة أن الكلام في القدر والشرع من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي، والذي يقابل من جهة المخاطب بالطاعة أو المعصية. ثم تكلم عن مراتب القدر ورد عن بعض الشبهات المتعلقة به القدر، وذكر الزائغين في القدر إلى أنهم أقسام ثلاثة: مجوسية ومقدرية ومشركية وإبليسية. ذكر أقوال هذه الفرقة الثلاثة. ثم تكلم عن مسألة الفناء، هذا المصطلح الذي أورده أهل التصوف، ولم يكن هذا المصطلح موجودا عند السلف الصالح. وأن أقسامه ثلاثة: فناء عن إرادة السوى والمراد به الإخلاص، وفناء عن شهود السوى هو فناء الصوفين بدعي، وحقيقته الانشغال بالمأمور بالآمر عن المأمور، وبالمذكور عن الذكر، وبالمعبود عن العبادة. وهذا يقع لبعض من كان عنده ضعف في قلبه، فلقوة الوارد عليه يحصل له نوع غيبوبة أو حال تشبه حال السكارى والمجانين، فربما قال أقوالا مخالفة للاعتقاد تصدر عنه بلا وعي، وهذا ما يسمى بالشطح. هذا إذا التمسنا لهم العذر، إذا التمس للشاطحين العذر فعذرهم أنهم فقدوا عقولهم، أنهم في حالة جنون أو فقدان عقل، لأن من قال هذا واعيا وعاقلا فلا شك في كفره. ثم تكلم عن القسم الثالث والفناء عن وجود سوى فناء صوفي بدعي الحالي، والذي يتبناه طائفة ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والقونوي وغيرهم، غيرهم من الضلال الذين يعتقدون أن الموجودات كلها هي عين الخالق، فزعموا أن المخلوقات كلها تمثل الخالق جل وعلا. ولا ريب أن هذا هو أبشع صور الكفر، ولا كفر أكبر من هذا. ننتقل إلى فصل آخر، والفصل من قبل الأخير أو قبل الذي قبله الباقي ثاني حوالي 10 صفحات. حاول أن نكمل هذا الكتاب ثم ننتقل إلى كتاب القواعد الفقهية. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، فمن قال هو مسلم ولكنه لم يتبرأ من الأديان الأخرى الباطلة من النصرانية ومن اليهودية ومن العقائد المشركين ومن أصحاب الزندقة والإلحاد فهذا ليس بمسلم. وهذه آية واضحة: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلا يجوز الإنسان أن يوالي أعداء الله تعالى وأن يكون وليا لهم ولا يتبرأ منهم، بل واجب على المسلم أن يتبرأ من الكفار، من الكفر وأهله، يبرأ الله من الكفر ومن أهل الكفر. لا يتم الإسلام إلا بذلك، وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. النفي عن البراءة، والإثبات الولاء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الإيمان لا يتم إلا ببراءة من الكفر وأهله وولاء لله ورسوله ولمؤمنين. والبراءة نوعان، الأول براءة من العمل، الثاني براءة من العامل. البراءة براءتان، براءة من عمل وبراءة من عامل. والعمل قد يكون كفرا، قد يكون معصية، قد يكون كبيرة، قد يكون فسوقا، هذا عمل. والعامل قد يكون كافرا، قد يكون فاسخا أو عاصيا. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقرار أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. الرضا بالمنكر منكر، وإقرار الباطل باطل. فالمؤمن لا يفعل المنكر ولا يقره ولا يرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة بأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، وكان من رضيها كمن شهدها. المنكر إذا رضي الإنسان وأقره كان كمن شهده، كان شريكا فيه. حديث العرس بن عمير الكندي اسمه أبي داود. الإنسان لا يقر الخطيئة، إذا عملت الخطيئة يبرأ إلى الله منها، يبرأ إلى الله تعالى من الفعل لكي لا يكون شريكا للفاعل في فعله. فلا بد من البراءة من الكفر والشرك والمعاصي لكي لا يلحق الراضي والمقر نصيب من ذلك، لأنه أقر بالمعاصي وإن كانت في آخر الدنيا. سأن يقر منكرا في بلد بعيدة يعتبر شريكا فيه. المسلم أن يبرأ إلى الله تعالى وأن يرضى المنكر وإن فعله غيره. نعم. وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولا أمر. إذا كان العامل كافرا فتجب البراءة منه بالكلية، لأنه ليس معه من الإيمان ما يوجب ولا له، ما عنده إيمان لكي يوالى عليه، فهذا يبرأ منه بالكلية بالكامل. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه بوجه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة، خصال الإيمان وخصال الكفر. نعم، إذا كان العامل مسلما لكن عنده معاصي وكبائر أو بدع فإن يبرأ منه من وجه ويوالى من وجه، فلا يبرأ منه مطلقا ولا يوالى مطلقا، بل يكون فيه نوع من المحبة والبغض، يحب لما عنده من إيمان ويوالى على ذلك، ويبغض لما عنده من فجور وفسوق ومعاصي على حسب ما عنده من المعاصي. فيجتمع في الشخص الواحد الولاء والبراء والحب والبغض، لأن عنده قد اجتمعت خصال الكفر أو خصال الإيمان وخصال الفسوق، عنده خصال إيمان وخصال معاصي الفسوق، ولذلك إنه يوالى من وجه ويعادى من وجه. كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، ووصفهم بالإيمان مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولم تكن هذه الخصلة كفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للقوة الإيمانية. كفر أصغر، قتال المسلم كفر، لكن ليس كفرا مخرجا عن الملة، لأن الله جل وعلا سمى طائفتين مقتتلتين إخوة، فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فلم ينفي عنهم مطلق الإسم، وهم لا زالوا في الأخوة الإيمانية، فلم يكفروا بقتال بعضهم بعضا. لم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للأخوة الإيمانية، ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة الإيمان وخصلة الكفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من انفصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من انفصال الكفر. نعم، الإنسان قد يكون فيه الأمران، خصال إيمان وخصال كفر، كفر أصغر ليس الكفر أكبر، فيحق لما معه من خصال إيمان ويبرأ منه ويبغض لما معه من خصال الكفر، هذا الذي عليه السلف الصالح وعليه سنة الجماعة، فلا يبغض المسلم مطلقا ولا يحب مطلقا إذا كان عنده معاصي وكبائر دون الكفر والشرك. قال رحمه الله، قد أقول قائل كيف يجتمع الشيء الواحد المحبة والبغض؟ أقول نعم، هذا يمكن أن يكون الشيء محبوبا من جهة ومبغضا من جهة، كما قال الشاعر: الشيء مكره وكره أن أفارقه، فأعجب بشيء على بغضائه محبوب. الشيء كره وكره أن أفارقه، فأعجب بشيء على البغضاء محبوب. فهو مكروه من وجه ومحبوب من وجه، مثل الدواء المر، الدواء المر يكون محبوبا من جهة أنه يرجى حصول الشفاء بسببه بعد إذن الله تعالى، ويكره لما فيه من المرارة وبشاعة الطعن في الحلق، يكره لذلك، فيكون محبوبا مكروها، محبوب من جهة محبوب من جهة ومكروها من جهة أخرى. هنا قال رحمه الله: فصل. المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، هذا هو الشرع والقدر، لأن يعني الشرع إما مأمور فيفعل وإما محظور فيترك، والقدر إما مقدور محبوب، إما أن يكون مقدورا محبوبا فيشكر عليه، أو أن يكون مقدورا مكروها فيصبر عليه، فهذا هو الشرع والقدر. الإنسان مأمور بالصبر على المقدور، ومأمور كذلك بفعل المأمور وترك المحظور، والصبر هو الواجب، لكن هل الرضا، هل يقال الرضا واجب؟ سنة يرضى بأن يحب الابتلاء والمصيبة، هذا مستحب ليس واجبا، وأكمل الأحوال هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما نقل عن الفضيل بن عياض أنه لما مات ابنه ضحك، قال شيخ الإسلام: فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل حاله أكمل حال الفضيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى، فجمع بين الصبر والرحمة، بين مقام الصبر والرحمة، وهذا حال أكمل ممن ضحك لفقد ابنه، فلا شك أن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أحوال وأفضلها. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومأمور في جانب الطاعة والإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. إذن المؤمن مأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار، مأمور بأن يخلص الدين لله وأن يعمل عمل لوجه الله وأن يستغفر الله تعالى من تقصيره وزلاته وسيئاته. لذلك تجد الآيات كثيرة في الأمر الاستغفار، واستغفر لذنبك واستغفر ربك ثم توب إليه وقلت استغفر ربك إنه كان غفارا، آيات كثيرة في الأمر الاستغفار، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، آيات كثيرة في الأمر الاستغفار، لأن الإنسان يحتاج إلى المغفرة حتى بعد فعل الطاعات، يحتاج إلى أن يستغفر من تقصيره. فإذا حج يستغفر، وإذا صلى يستغفر، بماذا يستغفر؟ وهو قد انصرف من طاعة يستغفر من تقصيره في هذه الطاعة، لأنه لا شك أنه قصر في هذه الطاعة وشرد بذهنه وغفل عن التدبر لأذكار الصلاة أو قصر في أركان الحج وواجباته ومستحباته، فوت منها ما فوت. لذلك يستغفر الله تعالى، وإذا صلى بالليل وانتهى من صلاة الليل يستغفر بالأسحار، كذلك لتداوك أو لسد الخلل الذي يقع في العبادة، فيكمل العبد ذلك الخلل بالاستغفار. إذا شرع الاستغفار بعد الطاعة، فإذا كان مؤمن يستغفر بعد الطاعة فكيف فما عسى أن يفعل بعد المعصية؟ إذا كان بعد الطاعة يستغفر فما الذي يفعله بعد المعصية؟ لا شك أن الاستغفار يكون مضاعفا، يكون أكثر وآكد وأوجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. استغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في تفسير هذا الغيب أنه الغفلة التي تنشأ للانشغال بشيء من الدنيا، بشيء من المباح، انشغال بالمباحات قد يشغل عن ذكر الله تعالى. ليس مع ذلك الغين أن القلب يصاب به ما يصاب به قلوب الناس من الغفلة، وإنما هو أحيانا قد ينشغل بما أباح الله سبحانه وتعالى بعض الشيء ليس شيئا كثيرا، فيعد هذا من التقصير في ذكر الله تعالى فيستغفر الله من ذلك. يعني انشغل القلب قليلا ببعض المباحات، كما نشغل نحن كثيرا وكثيرا بالمباحات وربما غيرها. فقلب النبي عليه الصلاة والسلام هو أظهر القلوب وأزكاها، فإذا انشغل ولو لبرهة يسيرة عن الذكر، انشغل بأمر مباح من أمور الدنيا المباحة، تعد ذلك غينة على قلبه أو غفلة عن ذكر الله، فيستغفر الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من المعاصي، معصوم من الزلل، من تعمد المعاصي، أن يتعمد معصية، أن يتقحم المعصية وأن يفعل المنكر، هذا الأنبياء معصوم منه، لكن قد يقع منه ما يأتي الوحي لتصحيحه اجتهادا منه أو تأويلا أو نسيانا، اجتهادا أو تأويلا أو نسيانا، كما في قصة الأعمى وفي قصة أسارة بدر كان ذلك عن اجتهاد وتأويل أو نسيان أو خطأ غير مقصود. لكن أن يعلم أن يقع النبي في الحرام هكذا كما يقع بقية الناس، هذا مما عصم الله منه أنبياءه. ما في نبي بيرتكب المعصية عينا أو عمدا، إنما ربما وقع منه اجتهاد في أمر ما، اجتهد في أمر ما قبل أن يأتيه الوحي، فيأتي الوحي مصححا وموجها. قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. إذا لا بد في الأمر والأمر الديني الشرعي من أصلين، ولا بد في القدر وهو قضاء كوني من أمرين، من أصلين. أما الأصلان في الأمر فهما، أما الأصلان في الأمر فهما أصل قبل العمل أو مقارن له، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. الأصل الأول قبل عمل أو مقارن له، وهو العلم والامتثال، العلم بالمسائل الخبرية العلمية والامتثال للمسائل العملية الشرعية، لأن الدين إما مسائل علمية خبرية تصدق، وإما أحكام عملية تطبق، إما أن يكون حكما عمليا يقابل بالامتثال، أو يكون خبرا علميا يقابل بالتصديق. فالواجب في هذا الأمر الديني هو تصديق الأحكام وتصديق الأخبار وتطبيق الأحكام، أن يصدق الخبر وأن يمتثل الحكم، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أحكامها وعدلا في أخبارها وعدلا في أحكامها. إذا أصل أول قبل العمل أو مع العمل، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا. الامتثال علما هو التصديق، الامتثال عمل هو التطبيق للأحكام. والأصل الثاني، الثاني أصل بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور. الأصل الثاني بعد العمل، إذن أصل قبل العمل ومعه، وهو الامتثال علما وعملا. والأصل الثاني هو أصل بعد العمل، وهو التوبة والاستغفار. الاستغفار يكون إما من تفريط في المأمور أو تعدي في المحظور. ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار، كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل وختموه بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة، وآخر سورة نزلت عليه هي سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هي آخر سورة نزلت جميعا، يعني كاملة، آخر سورة نزلت جميعا هي مكتملة آياتها، هي سورة النصر، لكن هناك آيات نزلت بعدها. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان نزولها إذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر، كما جعلتا خاتمة العمل. إذا الأصل الثاني بعد العمل هو التوبة والاستغفار، قبل العمل هو العلم ومعه العمل، والعمل يشمل العمل العلمي والعمل بالمسائل الشرعية المأمورات أو ترك المحظورات. العمل يشمل هذا وذاك، إما المسائل العلمية أو المسائل العملية. المسائل العلمية تصدق، ومسائل خبرية ومسائل العملية تطبق ويعمل بها. هذا قبل العمل ومعه. الثاني بعد العمل هو التوبة والاستغفار، سواء كان عمل صالحا أو كان عمل غير ذلك. إذا كان الإنسان يستغفر بعد عمل صالح، فالاستغفار بعد العمل غير الصالح من باب أولى وأولى. نعم. وأما الأصلان في القدر فهما: أصل قبل المقدور، وهو الاستعانة بالله عز وجل، والاستعاذة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه ممتجيا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه. القدر قبله أصلان. الأصل الأول قبل المقدور، وهو الدعاء والاستعانة بالله والاستعاذة به، لأن الدعاء ثبت أنه يرد القدر، ثبت أن الدعاء يرد القدر، لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من قدر الله تعالى. فقبل المقدور هناك دعاء استعانة واستعاذة ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قبل القدر. الثاني بعد المقدور وهو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه. الثاني بعد المقدور هو الصبر على المقدور إذا كان مقدوره مكروها، أو الشكر على المقدور، لهذا الابتلاء قد يكون بالسراء أو بالضراء، ليس بالضرورة أن يكون الابتلاء به بالمصائب، قد يكون ابتلاء بالنعم. وقال القائل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم، كما قال أنس: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. لذلك المغدور إذا كان مكروها يقابل بالصبر، وإذا كان محبوبا يقابل بالشكر، وكله ابتلاء. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. حيث يفوت هو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروه فيوطن نفسه عليه، بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى، فيرضى بذلك ويسلم، وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهد قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذه هداية يحتاجها العبد، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه هداية يحتاجها المسلم عند المصيبة، أن يستحضر ذلك، أن يستحضر أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال عن فرد في الآية: هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا، كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، وقد جمع الله تعالى بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فيها تحقيق لأصل الشرع، وإياك نستعين فيها تحقيق لأصل القدر، ومثله فاعبده وتوكل عليه، فاعبده فيها أصل الشرع، وتوكل عليه في أصل القدر. كذلك قوله: ما توفيق إلا بالله عليه توكلت، فيها أصل القدر، وإليه أنيب في أصل الشرع. وتجمع بين هذين الأصلين في عدة آيات، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فصل: والناس في هذا المقام، مقام الشرع والقدر، أربعة أقسام. الأول: من حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع ذكرناهما قبل العمل وبعد العمل، وأصلي القدر قبل المقدور وبعد المقدور. فمن حقق هذه الأصول الأربعة أصلان مع الشرع وأصلان مع القدر، فهؤلاء هم الأولياء والمتقون. وهم المؤمنون المتقون الذين كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، كانوا لله إخلاصا وبالله استعانة وفي الله رغبة. لله إخلاصا في أعماله، وبالله استعانة، وفي الله رغبة. وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام، فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني: من فاتهم التحقيق في أصلي القدر، فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه التوحيدية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله، وينحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببا لحبوط عملهم وخذلانهم وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاماً وأقل عدلاً، لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية. القسم الثاني من حقق جانباً من أصل الشرع لكن فاته التحقيق في أصل القدر، والقدر هو جانب الربوبية والشرع جانب الألوهية، فهؤلاء شهدوا مقام الألوهية أو كان شهودهم لمقام الإلهية أغلب وأعلى وأقوى من شهود مقام الربوبية، فعندهم تحقيق في أصلي الشرع لكن عندهم ضعف في أصلي القدر، ليس عندهم صبر على المأمورات ولا على المقدورات، فهذا مصور في المأمورات وعن المحظورات وعلى المقدورات، يصيبهم شيء من العجز أو الكسل أو السآمة أو الملل في العمل، وكذلك إذا أصابهم شيء من المقدور ربما لم يصبروا عليه، فهذا فيه ضعف، هذا المقام فيه ما فيه من الضعف أنهم حققوا شيء من جانب الشرع لكن فاتهم جانب كبير من أصلي القدر. الثالث من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه. الثالث من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع، عندهم ضعف في أصلي الشرع وهما العمل والامتثال للأحكام الدينية الشرعية، عندهم ضعف في الاستقامة والتدين والالتزام بالدين، لكن عندهم استعانة بالله وتوكل عليه، عندهم قسط كبير من الاستعانة بالله والتوكل على الله، فحققوا جانبا من جانب القدر لكن ضعفوا في جانب الشرع. ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله، يعني يعان لما عنده من الثقة بالله والتوكل على الله تعالى، يعان وقد يكرم بكرامات لما عنده من التوكل على الله تعالى والثقة في وعد الله وأمره، قد تجري على يديه كرامات لما عنده من قوة الإيمان بالقدر وقوة التوكل على الله سبحانه وتعالى الاستعاذة به، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل من القسم الذي قبله. لكن يعني قد يحصل له شيء من الإكرام من خوارق العادات والكرامات لما عنده من قوة التوكل على الله تعالى، قد يحصل في بعض الناس وعنده التوكل على الله تعالى في باب الرزق وفي باب العمل، وإن كان عنده تفصيل ظاهر في أحكام الشرع فيوفق ويعان في كثير من الأمور، بل ربما وجرد على ذي كرامات أحيانا. لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة للمتقين. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. المشركون وهم في البحر وهم على شركهم يدعون الله تعالى ويستعينون بالله تعالى فيجيبهم الله، لأنهم دعوا الله مخلصين له الدين، وفي هذه الحال حققوا الاستعانة بالله والتوكل على الله تعالى بإخلاص فيجيبهم الله تعالى ونجيهم من البر من البحر، فإذا نجوا إلى البر إذا هم يشركون مرة ثانية يرجعوا إلى الشرك. الله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم صادقين في تفويض الأمر إليه حصل مرادهم، ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسرا. فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باق إن لم يفسد صاحبه بالعجز والجزع. القسم الأول عندهم دين لكن ضعيف لضعف توكلهم واستعانتهم بالله تعالى، فيه ضعف، هذا الضعف سببه العجز والجزع وعدم الصبر على المغضوب، عندهم ضعف في أصل القدر، هذا القسم الأول. وهؤلاء لهم حال وقوة، لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. لهم حال وهي الإيمان بالقدر وقوة واستعاذة بالله، لكن هذا الحال لا تبقى إلا إذا وافقوا السنة في ذلك، إلا موافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. لكن إذا خالفوا السنة، إذا خالفوا السنة فإنهم لا يوافقون، لا يوافقون ولا يحصل لهم ترقي في مقامات العباد، لأن عندهم خلل في الاستقامة على الشرع، وضعفوا في تحقيق أصل الشرع، فحققوا جانبا من القدر، فلا يوفقون إلا فيما وافقوا فيه السنة. هنا القسم الرابع، من فاته تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، وهذا أسوأ الدرجات، من لم يحقق أصلي الشرع ولا أصلي القدر، وهذا شر الأربعة، شر هو الأربعة. فليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله، مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مخالبهم إلى الشياطين، فأطاعوها فيما تريد، وأعانتهم فيما يريدون، فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات، وهو من باب الإهانات، لأن عاقبتهم الذل والهوان. وهذا القسم شر الأقسام. هؤلاء ربما لجأوا إلى الدجل والشعوذة والسحر والكهانة والاستعانة بالشياطين، لأن هؤلاء لا دين لهم، ليس لهم تدين، لم يحققوا أصلي الشرع ولا أصلي القدر، فلا توكل عندهم ولا استعانة ولا استقامة ولا طاعة، فقدوا الأربعة وصول. فهؤلاء ربما لجوا إلى الشياطين ولجوا إلى السحر، ففعلوا بعض الخوارق، ويظنها الظان كرامات، وهي من باب الإهانات، من باب الاستدراج والإهانة. أو لهم شر الأقسام. قال رحمه الله: فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. البدع ليست كلها في درجة واحدة، بعضها أشد من بعض، بعضها أشد وبعضها أخف. فمثلا المعطلة، إذا أردنا أن نفاضل بينهم، نجد أن المعطلة درجات، الأشاعرة أقل تعطيلا من المعتزلة، والمعتزلة أقل تعطيلا من الجهمية. وفي باب الإيمان نجد أن في باب القدر نجد أن القدرية خير من الجبرية، أو الوعيدية خير من المرجية، لأن الوعيدية عندهم توسل بالأمر والنهي، لكن المرجية عندهم استخفاف بالأمر والنهي. سيأتي هذا. قال: أنظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية. المتكلمون عندهم التوحيد وتوحيد الربوبية، يعرفون التوحيد بتوحيد الربوبية. وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة، غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية. كذلك هو شهود توحيد الربوبية، لا خالق إلا الله ولا خادع اختراع إلا الله كما تقدم. ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو رسالات أولياء الله تعالى. نعم. وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات. هذا التوحيد أي توحيد الربوبية، توحيد الربوبية مع نفي الصفات، وهم يثبتون الربوبية ولكن يعطلون الصفات، فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. هنا والجهم بالصفوات، إمام الجهمية نفاة الصفات إمام الجهمية نفاة الصفات إمام الجهمية نفاة الصفات يغلو في القضاء والقدر ويقول بالجبر. الجهم صفوان، هذا الرجل الذي كفره السلف، كفر طائفته، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء بالبلدان، واللالكائي قد حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. 500 عالم وقعوا جهمي كفار، كفروا جهمي، على سبيل العموم. والجامع صفوان جمع أطراف الكفر، فهو في الإيمان موجه، وفي القدر جبري، وفي الصفات معطل. ويقول إن الله في كل مكان، يقول هو الهوى الذي نجده، يقول إن الله في كل مكان، حل في كل مكان بذاته. فالجهم جمع أطراف المعاصي، وقد قدمت مراته ومرأة الجهم إلى تلمذ زوجة الجهم صفوان، وكانت بارزة الأسنان، لها أسنان بارزة، سنونها بارزة. فسألت امرأة نسيت من هي المرأة، فقالت لها، سألت عن عرش، قالت لها من نجر العرش؟ فقالت لها نجره من نجر أسنانك، وكانت بهذه الأسنان. لا نجر سنون دير، نجر عرش. هي تنكر عرش، تقول إنه لا عرش، امرأة الجهم صفوان. حتى زوجته كانت معطلة يعني منحرفة، فكانت تنكر العرش. فأخذها امرأة نجرها، نجر العرش من نجر أسنانك. نعم. فالجهم هو إمام المعطلة، جهم من صفوان وشيعاته الأولى جحد صفات الخالق الديان. الجهم في القضاء والقدر يقول بالجبر، في الإيمان يقول بالإرجاء، وفي الصفات معطل. والجهم صفوان إمام الجهمية في الصفات، يغلو في القضاء والقدر ويقول بالجبر، فيوافق المشركين في قوله لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكنه يثبت الأمر والنهي فيفارق المشركين، إلا أنه يقول بالإرجاء. إذن هو يوافق المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فاحتجوا بالقدر على الشرك، ويقول الإنسان مجبور على فعله. لأن هناك يعني يحكى عن نحل الجبرية، وجد دخل وجد مع امرأته رجلا، فأراد أن ينكر عليه، فذكرته امرأته بمذهبه، قال نحن أنا مجبور على ذلك، أتريد أن تضل وتأخذ برأي ابن عباس؟ فقال استغفر الله العظيم. طيب قال فما الحل؟ فقال الخير فيما اختاره الله. قال خير فيما اختاره الله. نعم. الجبرية، فساد الجبرية معلوم بالفطرة. طيب الجهم صفوان عنده إنسان مجبور، فلو وقع إنسان في مواقع من المعاصي والمنكرات يعتقد أنه مجبور على هذا الفعل، أنه مجبور ولا لوم عليه، هو كالريش في مهب الريح، كحركة مرتعش، إنسان مصاب بالارتعاش تحرك أطرافه بدون إرادة منه كم ارتعش عندما كذا الإنسان. إلا أنه يقول بالإرجاء فيصرف الأمر والنهي والعقاب عنده. المرجاء عندهم استهزاء بالوعد بالوعيد، كما قال النبي داود ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. المرجاء أهل اللعب بالدين. لأن فاعل الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب. الإيمان عند الجهمية هو المعرفة، ويتقدم المعرفة، وعند الأشاعرة التصديق، عند الكرامية القول باللسان، وعند مرجئة الفقهاء هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، فكل آخر يعمل عن مسمى الإيمان. لكن عند الجهمية مجرد المعرفة، إذا عرف الله خلاص، عرف الله إذا هو مسلم. عند الأشاعرة التصديق أنه هو أرفع قليل من المعرفة، تصديق الأشاعرة، وعند الكرامية القول باللسان، فأنا قرر بسلف هو مؤمن كامل إيمان. هذا قول عجيب، إن كانوا قد قالوا في الآخرة إن كان صادقا فله ما قال، وإن كان كاذبا فهو منافق يدخل النار. لكن ما في فائدة، لأنهم جعلوا الذي يقول بالإيمان باللسان هو مؤمن كامل إيمان، والله يقول في الناس يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يؤمنين. نجارية أتباع الحسين من محمد النجار، هذه من طائفة المعتزلة، نجارية والضرارية، هذه من فرقة المعتزلة. والضرارية أتباع ضرار بن عمرو وحفص الفرد، يقرمون من جهل في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. نعم، في الجبر والإرجاء والتعطيل، تعطيل وإرجاء وجبر. نعم. والكلابية أجمعوا عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات. نعم، الأشعرية الكلابية أصلا هي المدرسة التي تفرع عنها الأشاعرة والماتريدية، أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الخطام البصري شيخ الكلابي هو الذي فرغ وخرج المدرستين الأشعرية والماتريدية. الكلابي اللي هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، فهؤلاء عندهم تعطيل في الصفات، عندهم تعطيل لكن تعطيلهم أقل من تعطيل المعتزلة والجهمية، وعندهم في القدر قول يقارب الجبرية، عندهم نظرية اسمها الكسب، نظرية الكسب، وهي من النظريات التي يصعب تصويرها وتصورها، حتى قال القائل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تزرى لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. بعد ثلاثة ما بفهم الكسب والحال عند البهشمية بعد أبي هاشم الجبائي المعتزلي، والطفرة عند النظام، الغاز أشياء معقدة عند هؤلاء القوم، معقدة جدا. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. الأشاعر كلما رجعت إلى وراء كان الإثبات أكثر، وإنما التعطيل ازداد في متأخرين، متقدمون الأشاعر أكثر إثباتا من متأخريهم. أما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقواله متقاربة، في القدر قريب من الجبرية، ومسائل الأسماء والأحكام عندهم إرجاء، عندهم إرجاء، مرجاة الأشعار من فرق المرجاة، لأن عندهم إيمان هو التصديق. وأصحاب الكلاب كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية في هذا وهذا. نعم، الحارث المحاسبي هو أقل تعطيلا من الأشعر أو ابن كلابي. والكرامية أتباع محمد بن كرام قوله في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. كرامية أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السيستاني، في الصفات عندهم تشبيه، وفي القدر سيأتي كلام القدر، في الوعد والوعيد، في الإيمان عندهم إرجاء، عندهم إرجاء في مسائل الإيمان. قولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما في الإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط وإن لم يكن معه تصديق القلب، فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه مخلد في النار. مؤمن مخلد في النار، ده عند الله، عند الكرامية يقال له مؤمن لكنه يخلد في النار لأنه منافق. طيب الفائدة شو؟ نعم. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري. واصل بن عطاء الغزال كان فصيحا، دائما فصاحة بتجيب الانحراف، فصاحة شديدة، فصاحة وطول اللسان تولد الانحراف. فواصل بن عطاء كان لسنا، وقيل كان ألفغ، له لفغة في حرف الراء، يعني ينطق الراء عنده لفغة في حرف الراء، فكان يتكلم ويتحاشى حرف الراء، خطبة كاملة ما فيها راء، يتكلم يلف من الرقيع، لا يدخل حرف الراء في خطبه، كان فصيحا، هو الذي قال بالمنزلة بين المنزلتين، اعتزل مجلس الحسن البصري، هو رأسه معتزلة. في الصفات معطلة زي الجهمية، في الصفات هم قريب من الجهمية. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري يقاربون قول جهم في الصفات فيقولون بنفيها، وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه. في القدر هم قدرية، يقولون العبد يخلق فعله، خالف الجهم، الجهم في القدر جبري، لكن المعتزلة في القدر قدرية. هنا في القدر يقولون إن العبد مستقل بعمله كامل الإرادة فيه، ليس لله في عمله تقدير ولا خلق، ففيه نوع من الشرك من هذا الباب، لأن جعلوا مع الله خالقا، خالقين مع الله، قالوا الإنسان خلقه الله والإنسان خلق أفعاله، بخلاف جهم، جهم عكسه في القدر جبري. هنا وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة فيه. وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان غير داخل فيه، يعني طاع من إيمان لكن ما دخل الكفر السكة. هنا إن فاعل الكبيرة خالي عن الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين، ولكنه مخلد في النار. المعتزلة في الإيمان خالف الجهمية، الجهمية في الإيمان مرجية إيه في المعرفة، لكن المعتزلة في الإيمان وعيدية، عندهم فاعل كبيرة خرج من إيمان لكن ما دخل الكفر. يعني إذا طلع مثلا من بحري، يعني طلع من الخرطوم لكن لسه ما وصل الدمازين أو ما وصل مدني، في الطريق في سكة في النص، فعندهم صاحب كبير لا كافر ولا مسلم في النص، فاستحدثوا موقعا ثالثا بين الكفر والإيمان، لكن في النهاية في النار ما في فائدة، في النهاية قالوا مخلد في النار صاحب الكبير هنا ما عمل شيء، وافقوا الخوارج في المصير وخالفوا في ديسي. ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. نعم. والمعتزلة خير من الجهمية. المعتزلة خير من الجهمية، لأن المعتزلة عندهم تمسك بالدين، وكان عمرو بن عبيد زاهدا حتى قال فيه المنصور: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. كان زاهدا عابدا، دين المعتزل عندهم تعبد وعندهم عبادة وكذا، بخلاف الجهمية ما ورجع عندهم تهدك وعدم استقامة على الشر. والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوهم فيه من القدر والأسماء والأحكام. نعم. فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. إثبات الأمر والنهي حلال والحرام والوعد والوعيد مع نفي القدر أخف ضررا وأقل سوءا من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، لأن في ثاني الاستهتار بالشريعة، الأول في تمسك بالشريعة، في تمسك بالشريعة، لكن الثاني في ترسل عن الشريعة. ولهذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. يعني لم يوجد الجبرية زمن الصحابة، في زمن الصحابة في آخر الصحابة لم يوجد الجبرية، لكن وجد قدرية في نهاية عصر الصحابة، يعني ابن عمر وجد القدرية في نهاية عصر الصحابة، لكن لم توجد الجبرية إلا مدخرة. ووجد في زمنهم القدرية والخوارج الحرورية. الخوارج ظهر في الصحابة والخوارج ظهر في الصحابة، لكن ما ظهرت المرجئة في زمن الصحابة، وما ظهرت الجبرية. الجبرية ما ظهر في زمن الصحابة، إنما ظهر مدخرة، لأن نفي القدر مع إثبات الوعد والوعيد والأمر والنهي خير من إثبات القدر مع نفي الوعد والوعيد والأمر والنهي، لأن الثاني فيه تنصر عن الشريعة دي. والأول فيه تمسك بالشريعة لكن بانحراف في باب القدر. هنا وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضر فمن يقوم بدون النبوة قوية البدعة، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. المتصوفة الذين يعرضون عن الأمر والنهي التكاليف، يدعون سقوط التكاليف، ويدعون أن العبد إذا وصل ارتفع عنه التكاليف فلا يمر ولا ينهى، فهؤلاء أسوأ وأشر من المعتزلة. المعتزلة متمسكون متشددون، يرون أن صاحب الكبير كافر، تشدد تمسك إلى حد التشدد أفضل من الذين يرون سقوط التكاليف والأمر والنهي عن السنة. هذا موجود في الصوفية، ترك الواجبات وإباحة المحرمات لشيوخهم. حتى ذكر صاحب النصر العلمية أصحاب طريق الصوفية الحمد والدائم، ذكر أن المريد دخل على شيخه وإذا بشيخه في فاحشة، فلم يتغير التلميذ من خدمة الشيخ، لسه يجيب الإبريق ولسه شغال معه. نعم. والشيخ رآه ورآه ملازمته فقال: كنت أتوقع أن فارق مني حين رأيتني فسقت بتلك المرة. فقال التلميذ: إني حينما صحبتك لم أصحبك على أنك معصوم، وإنما صحبتك ليتعلم منك السلوك. أسيدي سلوكني أن يتعلم منه السلوك. فقال لهم الشيخ: هكذا مريد وإلا فلا. أنت حوار ناجح، والحقيقة حوار ناجح. ثم فصل له قال: والفرق بين معصية الولي ومعصية الفاسق أن الولي يطلع على المعصية كشفا أو إلهاما فيقع فيها امتثالا لما جاء به الكشف، بخلاف الفاسق. الفاسق يقع في المعصية بدون على غير بصيرة، لكن الولي يقع في المعصية بإلهام، يعني بعين كيف يشوف أنه بكرة حيمشي يشرب خمر في محل فلان، بكرة في يركب مواصلات يجي محل خمر يشرب ويرايع. عندما الولي يعني بيفعل المعصية بناء على اطلاع موجود في الكتاب في الصحابة أولى من الكتاب. فهؤلاء أسوأ من المعتزلة، المعتزلة بصلوا وصوم متشددين، يعني متمسكين متشددين حتى في المعاصي الكبائر. هؤلاء متهتكون. هنا والخدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين والمشركون شر من المجوس. المشركون شر من المجوس لأن هؤلاء أثبتوا آلهة كثيرة، وهؤلاء جعلوا للعالم خالقين. المجوس قالوا إن العالم خالقين للمجوس، والقدرية شابه المجوس في ذلك، والمشركون شر من المجوس. المشركون شر من المجوس لأن المشركين لهم أرباب متفرقون وآلهة كثيرة. أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة. هناك من الصوفية ما عنده شيء من تعظيم الأمر والنهي، منذ زمان الصوفية الأوائل عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية، يعني هم في التوحيد يركزوا على توحيد الربوبية ويقرون بالقدر. هؤلاء خير من المعتزلة الذين أنكروا القدر، خير من المعتزلة الذين أنكروا القدر. هنا لكنهم معتزلة بوجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم، وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة. يعني ربما كان حصرهم للتوحيد في توحيد الربوبية شرا من كلام معتزلة، فكونهم حصروا التوحيد في توحيد الربوبية هذا قد يكون شر من طريقة المعتزلة. هنا وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين وسنتهم. ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة، وأصحاب خير الأمة التي هي خير الأمم. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ف فالمغضوب عليهم كاليهودي عرفوا الحق فلم يتبعوه، والضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم. وكان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه. ثم قرأ: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن ممن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه فتنة. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بهذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ببيان أن الطريق المستقيم هو طريق السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على خط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحيدوا عنه يمينا ولا شمالا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه هو الوهاب، والحمد لله أول وآخرة. وبهذا نكون قد مررنا على كتاب تقوية المرية تعليقا سريعا على هذا الكتاب القيم ومن الكتب النافعة والمفيدة لطالب العلم الذي يريد أن يبتدئ في دراسة علم العقيدة، فإنه يفتح له أفاقا ويفتح له أبوابا في هذا العلم، علم العقيدة. وإذا ركزنا في هذه الدورة على أن تكون النسبة الأعلى لكتب العقيدة، فمن خلال 9 كتب 6 منها العقيدة و3 من غير العقيدة لحاجة الناس إلى هذه المسائل. وكل كتاب لا نقول إن هذا الكتاب يغني عن كتاب آخر، بل كل كتاب يتميز بميزات لا توجد في كتاب آخر. سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم تلخيص الحموية، وأيضا كتاب من كتب العقيدة يكمل ما بدأناه، فيه 26 بابا، أيضا فيه مباحث مفيدة، وفي بعضها تأكيد لما سبق، وبعضها فيه تأسيس لمباحث جديدة في العقيدة. فنكتفي بهذا القدر، ونواصل الله تعالى بعد قليل بعد برهة من الزمن في الكتاب التالي، هو كتاب القواعد الفقهية لعبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.